إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر بن عبد الله: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبه، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. هنا ننظر في الأحاديث، ما رأيكم في الحديث الثاني؟ اطلع عليهم الحديث الثاني. قال جابر رضي الله عنه: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ما تقولون في هذا الحديث؟ أستاذ محمد فكر، أستاذ أيمن فكر، أستاذ صلاح فكر، كله ثلاثة تفكير. طب شوفوا أنه واحد ما بيفكرش، شوفوا أنه واحد ما بيفكرش. ممتاز ممتاز، ده اسمه تأصيل فقه ممتاز سامح، زادك الله حرصا. الكلام تمشي على هذا؟ لا لا لا، مهم جدا أن أتكلم في هذا الحديث لأنه فاصل. هذا موقوف مدرج، هذا من كلام جابر ليس من كلام مسلم، هذا من كلام جابر. قال جابر، وهذه مهمة جدا فاصلة، لأن جابر أعطانا حكما آخر بأن الرجل لو قال: أعمرتك بيتي، هذا مثلا يعني عمرك ما عشت، فإن مات رجع البيت لصاحبه. هذا الذي حكم به من جابر، وهذه مسألة خلافية عريضة جدا، فهذا فاصل في النزاع. لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لفصل في النزاع، لأن هي مسائل كما ستأتي عامة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلاء، لهم ما لهم من المدح والثناء، ولهم ما لهم من الأخلاق الساقطة والأفعال الشنيعة التي يبغضها الشرع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لذلك. لذلك كان ينظر في حال الجاهلية، فما رآه من خير أقره وزاده، وما رآه من شر غيره وبتره ولم يرتضي به. قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسبون الدهر فنهاهم عن ذلك، قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقون بالنجوم فنهاهم عن ذلك، فوجدهم يعبدون الأصنام فنهاهم عن ذلك، فوجدهم يسفكون الدم الحلال، وأيضا وجد منهم التفريق بين الضعيف وبين القوي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهدم كل هذه القيم الساقطة التي لم توزن بميزان الشرع. وما وجده منهم من أخلاقيات حسنة فإنه كما قلنا أقرها، حتى في المعاملات، ففي المضاربة كانت قبل البعثة، ومع ذلك جاء الشرع بإقرارها لأنها من حاجات الناس وتعاملات الناس. من هذه الأخلاقيات هي مسألة العمرة. كان الرجل يهدي الهدية أو يعطي العطية فيقول من الجلية: قل هي لك ما عشت، هي لك حياتك، لك عمرك، فإذا مات الرجل رجعت إلى الذي أعمره. وهذه أيضا يمكن تجعل الإنسان في الجاهلية إذا أعطى البيت ثم كلما مر على البيت يقول: هذا أنا أحن إلى بيتي بيتي، وهو يكون قد أعطى حياته، فستجر بعد ذلك الجهرية أخرى ألا وهي التعجيل بموته حتى يسترد بيته. هنا الشرع فحسم هذه المادة وبين أن من أعمر شيئا فهي الذي أعمرها وعقبه، يعني يدخل فيها المواريث تكون له ولأبنائه ولا ترد الذي أعمرها بحال الأحوال. لذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمسكوا عليكم أموالكم، أمسكوا حتى لا تندموا، لكن إن قلت أعمرتك كذا فهي للذي أعمرها. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الباب، اختلف العلماء في صحة العمرة، صحة الهبة، صحة هذه العطية، لأنها عطية مؤقتة بوقت. وهذا لما اختلف العلماء في هذه المسألة، لما يختلفون في هل صحة العمرة تصح أو لا تصح. المحدث الذي سينام ننقذه بذلك صبري، لما يبحثون في صحة العمرة أو عدم صحتها؟ استيقظ يا محدث، المحدث لابد أن يكون منتبها جدا، وإلا كتبوا على ورقاتك في بعد مجلس التحديث وكان ينام، وهذا قطح في حديثك. تفضل. جهالة؟ لا، ممتاز. خلاف الأصل، إذ الأصل في الهبة التمليك على التأبيد، الأصل في الهبة التمليك على التأبيد. فالعمر هنا يقول له أعمرتك يعني حياتك، في مدة حياتك فقط، لذلك اختلف هل تصح ولا ما تصح، لأنها خالفت الأصل. في حد إيش الأصل في الهبة؟ تؤبد. لو أعطيتك ساعة قلت هذه هدية لك وأنت أخذتها ومشيت، هل ستفكر يوما ما أنها سترد لي؟ لا، إذ الأصل في العطية أنها على الديمومة، الأصل في العطية أنها على الديمومة. فلما جاءت هذه الصورة، صورة العطية وهي العمرة، بأنها ليست على التأبيد خلفت الأصل، اختلف هل تصح أم لا تصح. القول الأول هو قول الظاهرية، قالوا بأنها لا تصح، قالوا العمرة لا تصح، واستدلوا على ذلك برواية في سنن البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لا تعمره ولا ترقبه، يعني رقبتك، أعطيك رقبتك حتى تنتهي يعني تنقرض، لا تعمره ولا ترقبه. قالوا هذا نهي من المسلم، الأصل في النهي الإيه؟ التحريم. فإذا لا تصح، فإن حرم المسلم العمرة فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها لا تصح، لأن مطلق النهي يقتضي الفساد. أخذنا هذه القاعدة بالتفصيل، صحيح ولا لا؟ مطلق النهي يقتضي الفساد. قال لا تعمره، فهذا نهي من المسلم ومطلق النهي يقتضي الفساد. أما الجمهور إما الأربعة قالوا بصحة العمرة، واستدلوا على ذلك بحديث صريح من عن جابر رضي الله عنه أرضاه، قال العمرة جائزة، قال العمرة جائزة. وهل هناك فاصل في النزاع أكثر من هذا؟ تصريحا قال سلم العمرة جائزة، فلما قال العمرة جائزة قلنا إذا تصح على الأصل لأنه قال العمرة جائزة. وأما قول سلم لا تعمره فهذا له ما له التوجيه الأول، لا تعمروا وأمسكوا عليكم أموالكم، لأنك لو أعمرت خرجت من يديك ولا ترد لك مرة ثانية. يكون هنا لا تعمروا من باب الإرشاد، من باب النصيحة، لأنه كأنه يقول إن كنت ستعمر فإنها لن ترد مرة ثانية، فأمسكوا عليكم أموالكم، كما في الصريح عن جابر في رواية أخرى قال أمسكوا عليكم أموالكم، فإن العمرة هي لمن أعمره ولعاقبه. فيبقى قوله السلام لا تعمروا يعني لا تعمروا فتندموا بعد ذلك لأنها لن ترد عليكم، فمن باب هذا، من باب التبيين والإرشاد لا من باب التحريم، لا سيما وأن السلام قد فسر ذلك بقوله العمرة جائزة نصا صريحا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون لا تعمروا كما قلنا للإرشاد. والذي يعضد ذلك في رواية جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه بزيادة تفسر ما قلناه، قال الإنسان لا تعمره ولا ترقبه، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته وفي عول عقبه، فهو له يعني الذي أعمرها في حياته ولعقبه، يعني دخل فيها المواريث. والعلماء الذين قالوا بأن العمرة جائزة وهم إما الأربعة اختلفوا فيما بينهم، طب العمرة هذه تمليك تسليط الملك، تمليك للرقبة ولا تمليك للمنفعة؟ بالمثال يتضح المقال، زيد أعمر عمرا سيارة، أعمر عمرا سيارة، فالعلماء الذين قالوا بأن العمرة جائزة هم داود الظاهري قال العمرة جائزة، أما الأئمة الأربعة فخالفوه. اعكس تصل حتى لا يعني تهم وتجعل الإخوة يعني يظهر وهمهم. الغرض المقصود قد قال الظاهرية بالجواز وقال الأئمة الأربعة بعدم، فإذا أعمرها له منام زي مرتين بس والباقي ينبطحون أرضه. من الذي قال بالجواز؟ أنا عايز أسمع الفكرة. من الذي قال بالجواز؟ وإيش الدليل؟ العمرة جائزة ممتازين، هذا هو. فهؤلاء جاء الظاهري فقال هذا حرام سيرى رد عليك، فقام الأئمة الأربعة قالوا أنت لا تغوص في المعاني والعلم فقه حديث وحديث، فأنت تخرج من الدائرة بل هي جائزة، وقد قال سلم العمرة جائزة، فاستلم عمرو السيارة وفرح بها. اختلفوا فيما بينهم بعدما قالوا بالجواز، هل عمرو يمتلك السيارة الموتور والعجل وهذا الصفيح اللي بيجلس فيه والكرسي، ولا يمتلك السيارة اللي هي المنفعة؟ مفهوم؟ هذا الخلاف بينهم. فقال الشافعي في القديم والمالكية قالوا يمتلك المنفعة، يمتلك المنفعة، وهذا بناء على أنها حريص بسرعة ممتاز، هذا بناء على أنها مؤقتة، هذا بناء على أنها مؤقتة تشبيها له بالعارية. والقول المعتمد عند الشافعية الجديد وقول الأئمة الثلاثة قالوا بأنه يمتلك العين، يعني لا ترد، يمتلك العين كما سنبين التفصيل فهل ترد ولا ما ترد، قالوا يمتلك العين. يبقى إذن عمرو قد حظي بالسيارة، ما السيارات فاهمة في الإجابة السريعة بالسيارة، وسيفوز بالسيارة وبما داخل بما هو داخل السيارة وما هو خارج السيارة. إبراهيم فاهم، إياك ثم إياك تدلس، فاهم؟ ليتنا نجد زيدا يعطيك السيارة، لم تجد في هذا العصر زيد يعطي إلا عند طبعا الأماجد، يعطيك السيارة فأنت تتفقه فيها وتقول ما هي، يقول أعمارتك السيارة. إيش تفهم بأعمارتك السيارة؟ تردها له؟ يعني تمتلك المنفعة بس وتمتلكها هي؟ تمتلكها هي إن شاء الله، ربنا يملكك هذه وأعظم منها في الجنة بإذن الله. فالغرض المقصود قلنا الجمهور وإن اختلفوا الراجح الصحيح أنها تمليك العين لا تمليك المنفعة، تمليك العين لا تمليك المنفعة. طبعا الدليل على ذلك كما قال السلام الأمر لمن أعمرها والرقبة لمن أطبها، والعائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قي، فيها دلالة واضحة جدا أن التمليك سلط على إيش؟ على العين، لأنه قال والعائد في هبتي، إذن هي لن تعود، يبقى هو امتلك السيارة، يبقى عمرو امتلك السيارة لأنها لن تعود بقوله السلام العائد في هبتي كالكلب يقي أو قال كالعائد في قي. المسألة الثانية وهو الكلام على العمرة، تقسيم العمرة، العمرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، لها أحوال ثلاث لا تخلو من أحوال ثلاث. أولا العمرة المشروطة، ثاني العمرة المطلقة. أقول أعمره وقال هي لك ولعقل بالتصريح أنها على التأبيد، يبقى عمرة صرح فيها صاحبها على التأبيد. ثانية عمرة صرح فيها أنها ليست على التأبيد، هذا النوع الثاني. النوع الوسط عمرة ما بين التأبيد وبين التوقيت، نراجع ثاني في التأصيل، عمرة على التأبيد، عمرة على التوقيت، عمرة ما بين التأبيد والتوقيت، عمرة على التأبيد كأن يأتي صورة المسائل الثلاث، عمرة على التأبيد أن يقول له أعمرتك سيارتي الروز رايز حياتك وبعد مماتك لأولادك ورصدك، فهذا يسمى عمرة على التأبيد. عمرة على التأقيت، قال زيد بيتي شقتك أعمرتك إياها حياتك، يبقى هذا على التأقيت، بعدما يموت ترد له. طيب الثالث عمرة ما بين التأبيد وبين التأقيت، إيش هي التي أطلقت؟ قال أعمرتك حماري، انتهى الموضوع. لا بين تأبيدا ولا بين تعقيبا، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب نأتي إلى الحالات الثلاث. الحالة الأولى إذا نص وقال أعمرتك بيتي لك ولولدك من بعدك، قال العلماء هي تصح، قال جمهور العلماء هي تصح، وهي تملك وتورث وتوهب، انتهى، انتقلت الملكية. قالوا قد انتقلت الملكية إن قال له ذلك، ولا يجوز الرجوع فيها لأنها أخذت حكم الهبة المملوكة بالقبض. عمرة التي على التأبيد أخذت حكم الهبة الإيش المقبوضة، والهبة التي قبضت تمليكها على التأبيد لا رجوع فيها. يقال له العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. وأما الأدلة على ذلك كثيرة، فما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرة له ولعاقبه أنها البتلة، أنها البتلة، انتهى الموضوع، ولا يجوز للذي أعطى أن يرجع فيها، لا يجوز الذي أعطى أن يرجع فيها أو يشترط أو أو أو يستثني شيء، لا يجوز له أن يشترط ولا أن يستثني. فمن أعطى من أعمر عمرة له ولعاقبه فهي البتلة، انتهى، لا ترد، لا ترد له مرة ثانية، لا رجوع فيها. هذا إذا قال له أعمرتك لك ولعاقبك، ماشي. وأيضا يعني استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي لمن أعمرها له ولعاقبه، وفي رواية قال دخلت فيها المواريث، دخلت فيها المواريث. لكن الحديث الأول هو نص في المسألة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وقال قضى، قضى، قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أعمر عمره له ولعقبه، ففيها دلالة على التصريح أنها لك ولمن بعدك من ولدك. قال بأنها البتلة يعني لا رجوع فيها بحال من الأحوال. القول الثاني قول مالك، قال في الأحناف والحنابلة والشافعية، وقال هذه تنزل منزلة الوقف، تنزل منزلة الوقف، وطبعا وانا أنزلها منزلة العريعة ده الحقيقة. قال تنزل منزلة الوقف ترجع إلى الواهب إذا انقرض المعمر ومن خلفه هو ولد رجل زيد عنده عمرو فقط وأعمره له ولولده، مات زيد بقي، مات عمرو وانقرض وانتهى الأمر، ترد إلى صاحبه. قال هي بمنزلة الوقف عن سين وصاد، انتهى سين وانتهى صاد، ترد العمر. صورة المسألة جاء زيد فأعطى سيارته لعمرو ولمن بعده زيد، فمات عمرو ثم مات زيد، قال ترجع السيارة مرة ثانية للذي أعطى. هذا قول من؟ هذا قول الإمام مالك، هذا قول الإمام مالك، وهذا صراحة كلام ضعيف لأنه مصادم لنص الحديث. لنا أن نقول لمالك قد أصلت لنا أصلا، سنسير عليه إذا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وما العلم إلا قال الله قال رسوله، ولا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمره فيا له ولعقبه دخلت فيها المواريث. أمسك عليكم أموالكم من أعمر عمره فيا للذي أعطيها. وأيضا قول سلم العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. هذه حالة الأولى، يبقى حالة التأبيد صارت تأبيدا. الحالة الثانية حريص، إيش الحالة الثانية؟ لما نمت تقول ليه حريص؟ ما ينفعش بطلب العلم النوم. ايش الحاله الثانيه؟ ايوه انت حريص نمره اثنين عندنا، التقييد. ايش صورتها التقييد؟ ان هو يقول له اعمرتك هذه السياره حياتك، هذا التقييد، وقته لموته فقط. يقول اعمرتك هذا البيت مثلا في عمرك في حياتك إلى أو رقبتك يعني إلى أن تموت. هذه اختلف فيها العلماء اختلافا عظيما. قال مالك وهي رواية عن أحمد وهو قول أبي ثور الكلبي من أصحاب الشافعية وهو قول داود الظاهري، قالوا هذا شرط صحيح والمسلمون عند شروطه. قال أعطيتك السيارة حياتك، فإن مت أؤمر الورثة يرد لي السيارة. قالوا هذا إعطاء بشرط، فشرط صحيح والمسلمون عند شروطهم، فترد الهبة إلى أصحابها، فترد الهبة إلى أصحابها. وهذا خلاف لما قاله الأحناف والشافعية والمعتمد عند الحنابلة، قالوا بأن هذا الشرط فاسد يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى العقد، وأنه هذه الهبة يدخل فيها المواريث، يدخل فيها المواريث. قالوا لا، أخطأت أصحاب القول الأول، أنتم ستستدلون علينا بأن السلام قال من أعمر عمرة فهي له لعقد. قلنا هذا على العموم هو عام، وخاص مخصوص بإيش؟ بقول السلام المسلمون عند شروطه. هذا التخصيص، قلنا هذا التخصيص مطروح، هذا التخصيص مطروح. قالوا كيف طرحته ولما تطرح وهو مخصص سالم من المعارضة؟ المسلمون عند شروطه اشترط عليه فصارت كالهبة المثاب عليها، وهذا لها نذير من الشرع وهي الهبة المثاب عليها. ليش أنا قلت هذا؟ لا نظير من الشرع. ليش أنا قلت هذا؟ لا لا، أنا بألزم الخصم الحجة حتى يقول لا، أنا ما تقول لا، أقول لا نعم، هذه لها نظير من الشرع. كإيه؟ كالهبة المثاب عليها، لأنه لو أعطى هبة ليثاب عليها فلم يثب هو أحق بها، لأن الثواب نزل منزلة طلب يا رب الشرط. الشرط يا حبيبي، الشرط، الشرط نزل منزلة إيه؟ الشرط. فلما لم يفي بالشرط قلنا له رد يعني انت الوحيد اللي فاهم. طب تعال لي بقى في النص هنا، تعال سيب المكان ده وتعال، انا مش هسيبك يا ابراهيم، خلي التعليقات بتاعتك تنفع، تعال اجلس جنب الاخ الفاضل ده والاخ الفاضل، تعال تعال. بين لي ما فاهم، انا قلت تجلس بينهما تجلس امامهم، لو تضرروا هشد عليه، هم بقى الامر عندهم. نعم هو ده الصحيح. فقلنا الثواب بمنزله ايش؟ الشرط. فلذا يصح لنا ان عموم قول السلام من اعمر عمره فهي لمن اعمرها، ولعقب قلنا هذا عام مقصود بايش؟ بان يشترط الذي اعمر. قلنا هذا كلام صحيح لولا انه قد جاء من الشرع ما يلغي ويثبت ان الشرط شرط فاسد يخالف مقتضى العقد، لان السلام جاء في عصر الجاهليه وكانوا يتعاملون بهذا، انه يقول اعمرتك حياتك، اعمرتك هذه العمره حياتك، فجاء الشرع فالغاه وقال امسكوا عليكم اموالكم، فان من اعمر عمره فهي له لعقد. ايضا عندنا دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود بسند صحيح في سننه ان رجلا اعطى عطيه لامه طاها مشروطه بحياتها، اتى بذهب كثير لامه فمال يدها وايضا اذنها والعنق والنحر بالذهب، قال هذا لك يا امي تتدينين به امام النساء يعرفون انك على خير وعلى سعه الى الممات ثم يرد اليها. فاعطاها عطيه ما عاشت الى مماتها، ثم ماتت فطالب بالرجوع، طالب بأن يرد له ما أعطاه لأمه، فدخل الإخوة والأخوات فوقفوا كالسد المنيع، قالوا اتق الله ربك، دخلت فيه المواريث، دخلت فيه المواريث، هو له حق لأنه أعطى عطاء مشروطا، وهم لهم حق لأن الظاهر أنه دخل في الميراث. فمن يفصل لنا في النزاع؟ من يفصل يا أحباب يا شطار يا طلبة العلم؟ من أنا بسأل، من يفصل؟ من يفصل؟ وما اختلفتم فيه في شيء فحكمه إلى الله. يعني إيه فحكمه إلى الله؟ مش عارفين كمان فحكمه، بشرط في النهاية. يعني إيش فحكمه إلى الله؟ يعني إلى كتابه، فإن لم نرد فحكمه إلى النبي. فذهبوا إلى المسلم ففصل لهم في النزاع، فقال قد دخلت فيه المواريث، مع أن الرجل قد أعطاها مشروطة. فبين لنا الشرع بأن هذا شرط، بأن هذا الشرط شرط إيش؟ ها؟ شرط ملغى، شرط لا يصح. فقلنا إذن هذا الشرط لا يخصص العموم لأنه شرط يخالف مقتضى العمرة، لأن مقتضى العمرة أمسكوا عليكم أموالكم، فإن العمرة لمن أعمرها ولعاقبه. مفهوم؟ يبقى إذن صار شرطا باطلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فإذا لو أعطاه واشترط، هي الحالة الثانية، خذ السيارة، تعطيني سيارتك بشرط، ممتاز جزاكم الله خير، طب أعطيني إياه. لو أعطاني السيارة بشرط وأنا كنت بتفقه أقول له نعم هذا شرط ممتاز أعطيني، قال ترد تردها لي إذا مت تكتب وصية للورثة يردها لي، قلت نعم. وصية وصية لابد أنه هيأتي في النهاية هيبن لها ويشرب ميتها، لما؟ لأن هذا شرط باطل لا يصح أن نعمل به لأنه شرط ليس في كتاب الله. هذا معنى الحالة الثانية. الحالة الثانية لو اشترط، فقلنا لو اشترط التأقيد قلنا شرط باطل لا يعمل به ويعمل بالتأكيد لا بالتأقيد. هذه الحالة الثانية. أنا أتربعهم مات، أنا شايفه الآن، ها سنبين هذا سنبين. قالوا لما تقولون هذا عندنا دليل كيف أبطلتم الشرط؟ أما قال جابر رضي الله عنه وأرضاه بأنه إذا أعطاها عاشت أنها تقد، قلنا نعم هذا ليس مرفوعا، الحق أن هذه الزيادة زيادة مدرجة، هذه الزيادة زيادة مدرجة، قد نقلها العلماء على أنها فتوى للزهري، وأيضا الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله، ونسأل الله أن يثيبه بقدر الرسالة عما فعل لهذه الأمة وللسنة النبوية، أنه قال وهذه الزيادة لا أشك أنها مدرجة من كلام جابر وليست من كلام المسلم. قلنا نعم هذا من كلام جابر، من كلام جابر بأنه قال لو أعطاها بشرط المماء أن ترد أنها ترد، هذا كلام منكر قد خالف فعل النمسل. إذا لابد أن نجري القاعدة الذهبية، لا حجة لأحد كائنا من كان إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول قوله والفعل فعله والحجة فيه، لأن الله جل وعلا ما أمرنا أن نتبع أحدا إلا النمسل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا وأما قليل المسلمون عند شروطهم قلنا نعم هذا عام مخصوص بالعمر، هذا عام. نحن نقلب الآن رأس المجنة عليه، نقلب رأس الأدلة عليه، أتوا بالحديث ليخصصوا به عموم من أعمر عمره، قلنا لا سنقلب المسألة، هذا الحديث مخصوص عمومه المسلمون عند شروطهم عام مخصوص بالعمر، فالشرط في العمر شرط باطل لا يصح. الحمد لله ربنا يعدينا على خير من المعاملات ده، كل ده أقسم بالله اسمها حضانة المعاملة اللي أنا شايف على الوجوه هذه، عشان كده أنا بمشي بعد ذلك بروح بقول ربنا يكون في عوني مش في عوني. هم بيحسبوا الآن إن هم خلاص بلغوا إلى القمم في المعاملات، هم في حضانة المعاملة، لأن هذه الأبواب أبواب فقط تفتح لك كيف تتعلم فقه المعاملات، إنما الفقه البيوع. إذا أردت أن تعلم الفقيه المدقق من غيري في أمرين أو في ثلاث، باب المعاملات والحيض والطلاق، هذه الأبواب الثلاثة تفتح لك الفقيه عن غيره، تميز الفقيه عن غيره. أي شيء ثاني ممكن يتكلم، واحد بيقول له أنا عندي ماء، ماء الآن الماء ده نزل فيه صابون اتعكر، أتوضى بيه وما اتوضاش، انتهى الموضوع، هيروح يقرأ ماشي انتهى. لكن هل هيعرف كيف يفرق ولا ده يظهر كما قلت في مسألة الطلاق، مسألة الحيض، مسألة البيوع. وأنتم الذي أخذتموه وتحسبون أنه من الجبال حضانة المعاملات، يعني لسه عايزين تقولوا إيه ابتدائي عشان تعودوا كمان خمس سنين تخشوا إعدادي وبعدين تذهبوا بقى على الاقتصاد الإسلامي، ده خلاص دي مرحلة إن شاء الله إلى إلى إلى أن يصل المرء إلى الاحتضار، يعني نقول له الآن خذ هذه ساعة الاقتصاد الإسلامي عند الاحتضار. والله أنا عشان كده أنا شايف الوجوه اللي أنا شايفه في الوجوه قتلاني أنا، وأنا أقول ما زالوا على البوابة، فتفهموا بالله عليك، نسأل الله ربنا يحسن لنا وإياكم. هذه الحالة الثالثة، الحالة الثانية هو أن يتركها مطلقا، يقول عمرتك هذه السيارة، زيد جاء العمر قال عمرتك هذا البيت، جاء عمر بعد ما أخذ البيت قال أسأل مسألة هنا بيني وبين رب، هل سأخذها تزوج فيها وأولادي دي سائي لن يخرجوا، وهل تكون لي دائما ولا المسألة فيها ما فيها من الأخذ والرد؟ قلنا هذه المسألة أيضا إذا أطلقها فهي على قولين، قول مالك والشافعي وهو قول الأحناف والحنابلة، قال حكمها حكم الهبة. يعني إيه حكمها حكم الهبة؟ على التأبيد، حكمها حكم الهبة أنها على التأبيد، وهذا القول قاله الجمهور. والشافعي في القديم قال لا هي عارية جعب رد، هي عارية رد. طالما هو أطلق يبقى إذن لا، نحن لا نعلم إن كانت مؤبدة ولا مؤقتة، فنجعلها على الأخف. طب أنا أريد قل لي، يعني أريد طالب علم مدقق يعرف ما عند الشافعي في هذا القول القديم، مع أن المعتمد في المذهب هو ما وافق الجمهور. صورة المسألة: زيد وهب عمرا سيارة وقال أعمرتك السيارة وسكت، لما سكت ما بين تأبيدا ولا تأقيتا. الأئمة الأربعة الشافعي أبو حنيف ومالك وأحمد قالوا هي على التأبيد، هبة لا ترد. قال لا، بل هي ترد بعد موته وهي عارية. إيش اللي عند الشافعي جعله يقول ذلك؟ فممكن يكون، خش بقى أنت تفيق حط لي الترابيزة، ما فيش ممكن يكون في علم. طبعا أنت بتحوم حولها، ده الصحيح. لأن الشافعي إيش هو يقول دلوقتي الآن؟ هو لم يبين لي لا تأبيدا ولا تأقيتا، وين ضاع؟ قال الأصل معه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. قال يبقى إذن أخف الأمور لكنه أعظم. فقال سأعمل الدليلين، سأعمل الأصل وأعمل العطاء، لأنه استلم وقبض. لو كان على التأبيد أنزلتها منزلة الهبة، لو كانت على التأقيت فعلنا ذلك. لكنه قال طالما سكت يبقى إذن أخف الأمور التي تجعلني أجمع بين الدليلين مع الأصل والقبض أنها تكون عارية مردودة. وهذا قول فيه ما فيه من النظر والقوة، لكن قول الجمهور هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمره فهي له ولعاقبه، أيما رجل أعمر عمره مطلق فهي له ولعاقبه. فهي فيها دلالة واضحة جدا على أنها على التأبيد وليست على التأقيت. هذه المسألة التي تم بها الكلام على الهبات. يبقى لنا الكلام على الوصايا، إن شاء الله يكون بعد الفوائد المستنبطة. أيما رجل أعطى عطية أو أعطى أو أعمر عمره، أيما من ألفاظ العموم، أي من الأسماء المفهمة أيما، هذه دلالة على العموم. أو الفائدة الثانية إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما ينفع في قوله بأبي هو أمي أمسكوا عليكم أموالكم حتى لا تتندم. وفيه ما فيه من أن الإنسان لابد أن يحرص ألا يتخذ بالوسائل التي تزيد همه أو غم أو ترجع عليه من الهم. قال لا تفسدوا عليكم أموالكم، وهذه فيها ما فيها من أننا نشهد الله على أن السلام قد بلغ أتم البلاغ. الفائدة الثانية معرفة المدرج كلام جابر، وهذه تعرف من جمع الروايات، جمع الروايات والذي يذكر لك ده. ثالث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فالشرط الذي ألغاه الشارع ليس معتبرا.